هل يجوز إجارة الفحل لمدة معينة لنزل البهائم ولو فرسا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع عسب الفحل، وإجارة لهذا معناه بيع عسبه، ويكون الآن غاليا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.